ياللي خصمت ضميرك حاسب جايلك دورك وحتتحاسب، ما تعليش بالقسوة رصيدك مش حتفيدك أي مكاسب. ياللي خصمت ضميرك حاسب جايلك دورك وحتتحاسب، ما تعليش بالقسوة رصيدك مش حتفيدك أي مكاسب. ما تخليش الدنيا تغرك والأوهام للشر تجرك، ما تخليش الدنيا تغرك والأوهام للشر تجرك. هتعيش تجري وآخر عمرك آخر عمرك هتقابل جبار، هتقابل جبار بيحاسب. ياللي خصمت ضميرك حاسب جايلك دورك وحتتحاسب، متعليش بالقسوة رصيدك مش حتفيدك أي مكاسب. لو بساتين الكون طرحولك وكنوز الدنيا اتفتحولك، مش حتشق الأرض برجلك ولا لجبالها حيوصل طولك. لو بساتين الكون طرحولك وكنوز الدنيا اتفتحولك، مش حتشق الأرض برجلك ولا لجبالها حيوصل طولك. اوعى تعيش مغرور يا ضعيف، ده انت في أرض الخالق ضيف. اوعى تعيش مغرور يا ضعيف، ده انت في أرض الخالق ضيف. وربيعك في نهايته خريف وحتنزل من أعلى مناصب، وربيعك في نهايته خريف وحتنزل من أعلى مناصب. ما تخليش الدنيا تغرك والأوهام للشر تجرك، ما تخليش الدنيا تغرك والأوهام للشر تجرك. هتعيش تجري وآخر عمرك آخر عمرك هتقابل جبار، هتقابل جبار بيحاسب. ياللي خصمت ضميرك حاسب جايلك دورك وحتتحاسب، ما تعليش بالقسوة رصيدك مش حتفيدك أي مكاسب. أيامك مهما حتديلك وربيع الدنيا يغنيلك، هتلف في مشارق ومغارب ومسيرك حتشد رحيلك. أيامك مهما هتديلك وربيع الدنيا يغنيلك، حتلف في مشارق ومغارب ومسيرك حتشد رحيلك. لا حتفضل على أرضك هاي ولا عمرك حيطول بغنايم، لا حتفضل على أرضك هاي ولا عمرك حيطول. ويا ويلك لو مش هتحاسب، مش دايم غير وجه الدايم. ويا ويلك لو مش هتحاسب. ما تخليش الدنيا تغرك والأوهام للشر تجرك، ما تخليش الدنيا تغرك والأوهام للشر تجرك. هتعيش تجري وآخر عمرك آخر عمرك هتقابل جبار، هتقابل